اسم الله الجبار، الجبار الذي ينفذ أمره دون اعتراض من أحد. الجبار أيضا هو الذي يجبر كسر المنكسرين سبحانه وتعالى ويرحم ضعفهم. اللهم ادبر كسرنا يا رب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.